حب حلول لكل المشكلات، بالمحبة نعوض الوقت اللي فات، نختلف من غير صدام بالاحترام، واحنا بينا حاجات كتير وذكريات، لو رضينا يبان رضانا في كل عين، ات بتشقى لكن بتدعى الله يعين، بالمحبة نفوسنا تصفى بدون كلام، واحنا اصلا بالمحبة معروفين. يلا على بكرة رايحين ومش خايفين ومتفقين، هنتقدم ومش راجعين عشان لسه الأمل موجود. يلا بالهمة ولاد بنات، حاجات فاتت وفي جيات، تعدي سنين علينا ساعات لو الحب اللي بينا يعود. يلا على بكرة رايحين ومش خايفين نتقدم ومش راجعين عشان لسه الأمل موجود. يلا بالهمة ولاد بنات، حاجات فاتت وفي جيات، تعد سنين علينا ساعات لو الحب اللي بينا يعود. القلوب الطيبة باقية في كل حين، مين بيعرف مين هيوصل قبل مين، في الليالي الحب نور وما ينطفيش، ربنا طريق المحبة يا مؤمنين، دي المحبة دوا القلوب الشائلين، اللي صابر واللي متحمل سنين، بالمحبة عيش وخلي الناس تعيش، واسألوا الناس اللي قبلنا احنا مين. يلا على بكرة رايحين ومش خايفين ومتفقين، هنتقدم ومش راجعين عشان لسه الأمل موجود. يلا بالهمة ولاد بنات، حاجات فاتت وفي جيات، تعدي سنين علينا ساعات لو الحب اللي بينا يعود. يلا على بكرة رايحين ومش خايفين ومتفقين، هنتقدم ومش راجعين عشان لسه الأمل موجود. يلا بالهمة ولاد بنات، حاجات فاتت وفي جيات، تعد سنين علينا ساعات لو الحب اللي